بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب، قال رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي حمل عليها التطوع لله عز وجل، ويحتمل أن تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها فرض ومنها تطوع. والتطوع في الأصل فعل الطاعة، سواء كانت واجبة أم مستحبة. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن فرض فيهن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. وأما اصطلاحا فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة، كل طاعة غير واجبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن، أي الصلاة أفضل تطوع يتطوع به الإنسان من جهة البدن، قال: بعد الجهاد والعلم، لأن التطوع قد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح، وقد يكون بالقلب، فأفضل تطوع بالبدن يتطوع به الإنسان بعد الجهاد في سبيل الله والعلم هي الصلاة. وقوله بعد الجهاد، أي الجهاد المتعين. وقوله وبعد العلم، إنما قدم العلم على الصلاة، لأن الصلاة لا تكون مقبولة مرضية عند الله عز وجل إلا إذا بنيت على العلم، فالعلم هو أساس كل عبادة. وقوله رحمه الله بعد الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله عز وجل، والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويتعين في 4 مواضع. الموضع الأول إذا حضر الصف، فإذا حضر الصف وجب الجهاد عليه عينا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وثانيا، الموضع الثاني، إذا استنفره الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ورابعا وثالثا، إذا دهم العدو بلده، فيجب عينا لوجوب دفاعه عن نفسه وأهله وحرمته. ورابعا، إذا احتيج إليه، كما لو كان هناك آلات أو معدات لا يعرفها إلا هو، فيكون متعينا في حقه. قال: والعلم، يعني بعد الجهاد والعلم، والمراد العلم الشرعي، لأن العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، وكل فضل أو ثناء ورد في العلم في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي. والعلم الشرعي جعله المؤلف رحمه الله من أفضل ما يتطوع به، المراد بقول والعلم يعني غير المتعين، أما المتعين فهو واجب، وذلك أن العلم نوعان، فرض فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يقوم دين المرء إلا به، ما لا يقوم دين المرء إلا به، بحيث أنه يحتاج إليه في إقامة دينه من معرفة الصلاة والطهارة والصيام وغير ذلك، وما زاد على ذلك فهو تطوع بل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والعلم العلم الشرعي فضله عظيم، بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فقال جاهد الكفار والمنافقين، فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأمة الإسلامية كما قلنا مرارا وتكرارا، الأمة الإسلامية في زمننا في حاجة بل في ضرورة إلى العلم الشرعي لأسباب ثلاثة. السبب الأول ظهور بدع وخرافات لم تكن معروفة من قبل، وثانيا ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء، ولا سيما مع انفتاح وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صار كل إنسان يتكلم في العلم الشرعي وكأن الوحي ينزل عليه من السماء، وثالثا ظهور جدال ومراء في أمور هي من مسلمات الدين فصاروا ينازعون ويجادلون فيها. فلذلك طلب العلم ولا سيما في هذا الزمن أمر متعين، فينبغي الاعتناء به. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله، قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لنيل العلم الشرعي نوعان، النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بالذهاب والسير إلى حلق العلم، والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. إذن سلوك العلم الشرعي من في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلوك الطريق نوعان، سلوك الطريق الحسي وذلك بالذهاب إلى حلق العلم، وسلوك الطريق المعنوي وذلك بالمطالعة والقراءة. والطريق الأول أعني سلوك الطريق الحسي أولى من الطريق الثاني لأسباب، أولا أنه أسرع في إدراك العلم، فحضور حلق العلم ومجالسة العلماء أسرع في إدراك العلم وفي ثباته، وثانيا أنه أسلم من الخطأ، لأن الذي يطلب العلم أو يقرأ من الكتب قد يخطئ من حيث لا يشعر، ولهذا قيل وإن كانت هذه عبارة ليست على إطلاقها من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لكنها ليست على سبيل الإطلاق، هذه تقال في طالب العلم المبتدئ الذي لا يميز ولا يدرك، أما طالب العلم المتمكن فإنه يستفيد فائدة عظيمة من المراجعة. ثالثا من فوائد أو من مزايا الطريق الأول أن فيها فتحا لأذهان الطالب، أن فيها فتحا لذهن الطالب من حيث المناقشة والأخذ والرد، فيكون عنده ملكة فيما يتعلق بالعلم الشرعي. ورابعا أنه يكتسب من أخلاق معلمه، فيكتسب من أخلاقه وآدابه، وهذا الأمر قد لا يدركه من يتعلم من الكتب. خامسا ما يحصل من حصول الأجر والثواب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فطلب العلم الشرعي فضله عظيم، ولكن ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي أن يراعي أموراً حتى يوفق في طلبه للعلم وفي تحصيله للعلم. الأمر الأول وهو أهمها إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي بطلبه للعلم وجه الله تعالى والدار الآخرة، وهذه النية تتحقق، هذه النية وهذا القصد يتحقق بأن ينوي أولاً رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ثانياً رفع الجهل عن غيره، ثالثاً حفظ الشريعة، رابعاً الدفاع عنها، خامساً الدعوة إلى الله تعالى، لأنها لا تتم إلا بالعلم الشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يصحح النية بأن ينوي بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل جاهل، إنه كان ظلوما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثانيا أيضا ينوي رفع الجهل عن غيره بتعليمه، ثالثا ينوي حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ بأمرين، تحفظ في الصدور وفي المسطور، كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا ينوي الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يمكن أن يكون إلا من أهلها، ولذلك لو فرض أن شخصا من أهل البدع دخل إلى مكتبة مملوءة بكتب السلف الصالح رحمهم الله من السنن وكتب العقائد وغيرها، وصار يتكلم وينشر بدعته، فلن يقفز كتاب من هذه الكتب ويرد على هذه البدعة، لكن لو كان هناك عالم لرد عليه. الأمر الخامس الدعوة إلى الله تعالى، فإنها لا تتم إلا بالعلم، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة يعني بينة وعلم، والبصيرة هنا بصيرة، نعم، والبصيرة هنا ثلاثة أنواع: بصيرة فيما يدعو إليه، وبصيرة في حال المدعو، وبصيرة في الطريق إلى إيصال الدعوة إلى هذا المدعو. فهمتم؟ أدعو إلى الله على بصيرة، ما معنى على بصيرة؟ أي بصيرة فيما أدعو إليه، هل هذا الذي تدعو إليه من شريعة الله أو لا؟ على بصيرة أيضا في حال هذا المدعو، هل هو عالم أو جاهل، معاند أو غير معاند. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنما قال أهل كتاب ليبين لهم أن أهل كتاب عندهم علم فليكون مستعدا أيضا على بصيرة على علم في الطريق الذي يوصل هذه الدعوة إلى هذا المدعو، هل يكون عن طريق المشافهة أو المكاتبة والمراسلة، هل يكون عن طريق مباشر أو غير مباشر. ثانيا من آداب أو من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم الجد، أن يحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم، فالعلم يحتاج إلى تفرغ تام. ولهذا قيل العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك أدركت، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فعلى من أراد العلم أن يتفرغ تفرغا تاما. أما الذي يطلب العلم على أوقات الفراغ أو متى عن له طلب العلم ثم يغفل عنه، فهذا وإن حصل لا يحصل علما راسخا، وإنما يحصل علما يكون به في الواقع مثقفا. فالعلم يحتاج إلى تفرغ. ثالثا من الأمور المهمة الحرص على الحفظ، أن يحرص طالب العلم على الحفظ. فالعلم أيها الإخوة هو الحفظ، من لم يحفظ لن يدرك العلم، من لم يحفظ لن يدرك العلم. وسيجد طالب العلم سيجد أنه إذا كبرت به السن أنه لم يبق معه من العلم واستقر إلا ما حفظ. وهذا قد ذكره مشايخنا رحمهم الله أنه لا يبقى معهم إلا ما حفظوا. الفهم مهما فهم الإنسان فالفهم ينسى، فيحرص طالب العلم على الحفظ، وذلك بأن يحفظ في كل متن، بأن يحفظ في كل فن متنا من المتون. كما تعلمون العلوم الشرعية والمساندة لها أنواع، هناك تفسير وعقيدة وفقه وأصول فقه وأصول وحديث وأصول حديث، فيحرص على أن يحفظ في كل فن من هذه الفنون متنا. ولا بد في هذا المتن الذي يحفظه من ثلاثة أوصاف: أن يكون محررا، ثانيا معتمدا، ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي. لا بد من هذه الأوصاف الثلاثة. أن يكون أولا ماذا؟ محررا، محررا من جهة اللفظ، ومحررا أيضا من جهة ما فيه من المسائل. ثانيا معتمدا، يعني عند أهل الفن وأهل المذهب إذا كان فقها. ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أنه إذا أشكل عليه عبارة أو نحو ذلك يرجع إلى شروح هذا المتن وإلى ما كتب عليه من الحواشي فيستعين بها بعد الله عز وجل في الفهم. أيضا رابعا أو خامسا، رابعا الحرص أن يحرص طالب العلم على القواعد والضوابط والأصول. فمسائل العلم ومفرداتها لا حصر لها ولا نهاية لها، ولكن الذي يجمع لك المسائل، يجمع أشتاتها ويضمها في أمر واحد، هو القواعد والضوابط والأصول. لأن معرفة القواعد والضوابط والأصول يستفيد منها طالب العلم فوائد متعددة، منها أنها تجمع شتات المسائل في منظوم واحد وفي سلك واحد، فتغنيه عن حفظ أفراد المسائل. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه يدخل تحتها من المسائل إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة، آلاف المسائل، لكن حفظ القاعدة يغنيك عن ماذا؟ عن هذه الأفراد. ثانيا، أن الذي يسير ويعتني بالقواعد والضوابط والأصول يسلم من التناقض، يسلم من التناقض، يعني يمشي على قواعد، بخلاف الذي يكون في طلبه العلم غير معتن بالقواعد، فتجد أن عنده تناقضا، فيثبت تارة وينفي تارة، ويوجب مرة ويحرم تارة، أو يكثر من الاستثناءات ونحو ذلك. ثالثا، أيضا من فوائد ذلك، أنه يعرف بها ما يستجد من المسائل التي تسمى النوازل. فإذا كان عنده علم ومعرفة بالقواعد والضوابط والأصول، تمكن من معرفة ما يستجد من المسائل، وذلك بأن يرد هذه النوازل إلى ما يشابهها من المسائل. أيضا من فوائد ذلك، أنه يعرف بهذه القواعد والضوابط والأصول مقاصد الشريعة، ومعرفة مقاصد الشريعة وغاياتها من الأمور المهمة. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة لطالب علم أن يحرص على التقييد، فمع حرصه على الحفظ يحرص على التقييد، لأن الإنسان في حفظه يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة وتعاهد، ومع ذلك قد ينسى، قد ينسى، فالذي يثبت له ذلك بعد الله عز وجل، بعد الاستعانة بالله عز وجل، هو التقييد، فيقيد ما يمر به من قواعد، فوائد، ضوابط، مسائل، نقولات، فيستفيد منها، ولا يعتمد على حفظه ويقول أنا هذا النقل حفظته أو عرفته ونحو ذلك، فقد ينسى حتى لو بلغ من العلم ما بلغ. ولذلك أذكر أن شيخنا رحمه الله قديما كان يشرع في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وذكر ستة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، في الجواب عن هذا الحديث. وبعد زمن، يعني بعد سنين، ذكر هذا الحديث وقال إني قد شرحته لكم وذكرت ستة أوجه لا يحضرني منها سوى اثنين، فهل منكم أحد قيد؟ يسأل، ولا أحد قيدها. يعني أحيانا يفتح الله تعالى، يفتح الله عز وجل على العالم فتحا قد لا يدركه، حتى لو حضر، لو حضر للدرس، قد لا يحصل له هذا الفهم وهذه المعاني فيما إذا فتح الله عز وجل عليه. فالإنسان مهما كان يحرص على التقييد، يقيد ما يمر به، ولا يقول أنا حفظت أو عرفت، يحرص أن يقيد، لأنه قد ينسى، قد أيضا يشكل عليه مع تراكم المسائل ومع كثرتها. فالتقييد العلم وتقييد المسائل أمر مهم لطالب العلم، ولهذا يعني مع حرص طالب العلم على التقييد يحرص على الحفظ. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. فيجمع بين الأمرين، بين الحفظ وبين التقييد، وإن كان الحفظ هو الأصل لكن يقيد، كما قال الناظم أيضا أو الشاعر ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم الحرص على المراجعة، فطالب العلم يطلب العلم ويقيد ويكتب، هذا الذي يقيده وهذا الذي يكتبه يحرص بين الحين والآخر على أن يرجع إليه، ولا سيما الأوقات التي تتوقف فيها الدروس كالإجازات ونحوها، يحرص على أن يقرأ ما قيده وما كتبه وأن يلخص أيضا، لأن هذا أثبت له. أيضا من الأمور المهمة أن يحرص طالب العلم على تطبيق ما يتعلمه، أي العمل بالعلم، وهذا هو ثمرة العلم. ثمرة العلم هي العمل. والإنسان أيها الإخوة إذا عمل بما علم يستفيد فوائد عظيمة. أولا أنه اتقى الله عز وجل لأنه عمل بهذا العلم، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وثانيا أنه إذا عمل بما علم فتح الله عز وجل عليه وورثه علم ما لم يعلم، ولهذا جاء في الحديث من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ويؤيده قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما في الآية السابقة واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا ثقة الناس به، فالناس إذا رأوا طالب العلم أو العالم يعمل بعلمه وثقوا به أكثر من غيره، وهذا أمر مشاهد معلوم، فتجدهم يعرضون عن هذا العالم لأنه يعلم لكن لا يطبق. يعني مع الأسف أن تجد مثلا بعض طلبة العلم يتعلم ويطلب العلم لكن إذا نظرت إلى صلاته لا فرق بينه وبين العامي، صلاته كصلاة العامي، لا يتميز بفعل السنن والمستحبات والحرص على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في تعامله مع الناس لا تجد منه آدابا وأخلاقا، فتجد أنه يمر ولا يسلم ولا يتعامل مع الناس معاملة حسنة إلى غير ذلك. فمثل هذا تجد أنه مهما بلغ من العلم أن الناس ينفرون منه ولا يثقون به. رابعا من فوائد العمل بالعلم ثبات العلم، ثبات العلم واستقراره، لأن العلم إذا لم تعمل به نسي، إذا لم تعمل به فإنه ينسى. فمثلا الإنسان مثلا كما تعلمون الاستفتاح في الصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة، التسبيح الوارد بعد الصلاة ورد على صفات متنوعة. إذا كان الإنسان يحرص على العمل بما تعلم فيفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، حينئذ يستقر ويثبت هذا ولا ينساه. أما الذي يقتصر على نوع واحد ولا يحرص على تطبيق السنة تجد أنه ينسى بقية هذه الأنواع. فعلى طالب العلم أن يحرص على ما ذكرنا من آداب، وأن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأله التوفيق، وأن يكثر من الدعاء اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وقل ربي زدني علما. والله تعالى متى علم من العبد من طالب العلم حسن النية وسلامة الطوية والصدق والإخلاص فإنه يفتح له أبواب العلم. والعلم توفيق من الله عز وجل، يعني مع ذلك هو توفيق. كم من شخص يطلب العلم ويحاول ولكن قد لا يدركه، يعني إن أدرك شيئا من العلم لكن قد لا يدرك العلم وينال العلم حتى يكون عالما، بل هو بعد يعني ما يحرص على أسباب هو في الأول وفي الآخر توفيق من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل إذا علم من العبد إرادة الخير وفقه. قال ابن القيم رحمه الله والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا اللهم بالحرمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. نستكمل إن شاء الله ما تبقى غدا إن شاء الله.